سنو ترولي رمبي غكو سيغط الحب لياني عزن صبر ثلات المنزغ يلا هاي ذايا ظارين وكاوي غان التدار وين وهنا روبا نسكيني تلي رانا قدر وصلي غنى لا تمنس الولدي ولا يكو فرسيت نغرب وسكر مصرين التنزغ هوايلي وحدي فتي غدغ ترجمة